متى يا محسن متى ترد عليا متى مرت فصول السنة ما سمعت صوتك أنا مرة يا محسن أنا ما سمعت صوتك أنا لا صيف ولا شتاء